الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه. ونحن في هذا اليوم المبارك الثلاثاء 17 من شهر صفر لعام 1436 الذي يوافق 9 من 12 لعام 2014، ونحن نواصل في الدرس الثامن في المسألة 9. الدرس الثامن في المسألة 9، وهي تحريم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعده بدعة ضلالة. هذا هو عنوان الدرس. يعني الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، أن المتشددين بيجعلوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة، ويجعلوا أن الشغلانة محرمة ولا بد من هذا الممنوع وهذا المحرم أن يمنع الناس ويصدوا عنه. يخالف المتشددون أغلب المسلمين. الشيخ داري يوريك أنه بإنصاف أنه أغلب المسلمين لهم شنو؟ لهم الجمهور اللي بيهتموا بأمر المولد. وإلا حتى ما مهتم بأمر المولد ما بيجعل أن المولد بدعة ضلالة. أشد الناس يتكلموا في مسألة المولد زي ابن الحاج في المدخل وفلان الفاكحاني من المالكية، ديل الشددوا في مسألة المولد كله. واحد منهم يقول زي الفاكحاني قال ما بعرف لا دليل، وكون العالم ما يعرف دليل ليس هذا بدليل. وابن الحاج يوافق على مولد النبي عليه الصلاة والسلام ويحارب الممارسات الغير شرعية اللي بتقع في محل المولد، لكن احنا دايرين اللي بيقول مولد رأسا ذاته ما بيجوز، تفتش كده لا تكاد تلقاه يعني كثير. ولذلك هنا الشيخ عبر بهذه العبارة العلمية، قال يخالف المتشددون أغلب المسلمين في فرحهم بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمونهم أنهم على بدعة ضلالة، على الرغم من احتفال هؤلاء المتشددين بذكرى بعض علمائهم، يقصد الأسبوعي محمد بن عبد الوهاب. طبعا هو أصلا ما تستغرب من هذه الكلمة، تصدق أو لا تصدق، أي إنسان بقى مبتدئ ربنا بيختم شنو يقولنا على عقلي، العقل والفهم والعلم ده كله جنو دائما بعد كل فترة وحين ربنا يكفل المخ وينطلق الجبل وما يفهم وما يعي، والناس المعاولة يفهم ولا يعي ويمشي زي ده. إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا رأي وعقل وبصر، قال غث عليه أقله وسمعه ونفذ فيه أمره حتى إذا نفذ فيه أمره رد إليه أقله ليعتبر كده. زي ده كده يقول الاحتفال بالمولد ما في، وفي اسبوع كامل لمحمد بن عبد الوهاب تعمل المملكه العربيه السعوديه. فيقول له الاسبوع ده معناه شنو؟ الشدة فيه اساءه لابن عبد الوهاب ولا فيه ثناء عليه؟ يقولوا دارين يثنوا عليه، يثنوا عليه يقول شنو؟ رجل صاحب دعوه وقام بدور كبير ورجل جاهد وزول قاتلا يعني الجحار كده دارين يقولوا هو. وطيب ناس المولد بيقول شنو؟ الناس اللي بيحتفلون كمان بيسووا شنو برضه؟ هم الكلام اللي هم مثبتون لابن عبد الوهاب هو ما حبه صاحب، حبه طبعا عليه الصلاه والسلام. قام بالدعوه هو جاب الدعوه من الله. قام من الشرع اي زول اخذها منه قام بكذا سوي هو زي النبي عليه الصلاه والسلام هو النموذج. هاي تلا من تعمل لابن عبد الوهاب معناه شنو كذا؟ كيف ده برضه شنو عمله كذا؟ عشان كده انه المساله ما شغالين بعقليتهم، شغالين بعقليه بتاعت ناس اخرين. الناس الاخرين محركينهم وقال لهم جائز كان يقول شنو جائز؟ كان على الاقل محاربين في المولد مره واحده. يقول اذا كان الناس بيجتمعوا ويتفاخروا في ذكرى سيره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام المباركه فنرى بذلك بعد. كان على الاقل يصل للمحطه دي. تكون قالوا بدعه وضلاله وغير ذلك ما عندهم. حمديه ساكت ما في دليل. حمدية ما عندي علاقة ذاته بالعلم. عشان كده قال شنو؟ بذكر بعض علماء محمد بن عبد الوهاب يا اخواننا. وأئمتهم شايف، وهذه مصيبة أخرى من مسائلهم. وفي السودان محمد سيد حاج دارين لا من وزعوا الورق، أنا في يدي مثلا. عشان يجوا عبد الرحمن أبو الحسن قال لي الورق اللي وزعوها من أيام الاحتفال اللي يا اخواننا اللي محمد سيد حاج. بعد بعضهم قال لهم شغل ده تجيب لنا او تقول احتفال بالنبي ما في عشان يعمل احتفال بميلاد محمد سيد حاج كده يا هو زي ده. ونحاول فيما يلي بيان ثواب ما عليه المسلمون من الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سئل الى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم في صحيحه. شوف السائل هو سأل عن شنو وجواب النبي عليه الصلاة والسلام سأل شنو. سأل عن صيام يوم الاثنين، لماذا تخفيت هذا اليوم وأفضل الأيام ولا شنو؟ ما هناك استقررت أنه أفضل الأيام يوم الجمعة، كان هو اللي بيستاهل أنه يصام فوقه، أو أن هذا الكلام قول الحديث بتاع أفضل الأيام يوم الجمعة ما جاء، دارين نعرف يوم الاثنين ده خاصيته شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك يوم ولدت فيه. طيب ده الزول اللي بيتذوق اللغة العربية حتى كما تعرف اللغة العربية حولوا بلغتك اللي أنت بتتحدث بها تكون معناه شنو؟ أنه داير يوريك أنه يوم اللي ولد فوق النبي عليه الصلاة والسلام معناه يوم يستاهل ويستحق كونه يقابلوه بتعاطى الله وتعاطى الله بالدل على شكر الله. ده ويبقى المولد وفاء بما اعطانا الله سبحانه وتعالى فيه من بروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب الى عالم الشهاده. وعليك يا شيخ قال يو ذلك يوم ولدت فيه، يعني كان داري يقول انت ما عارف ولا شنو؟ كما يوم الولاده، يوم الولاده معلوم يستاهل كونه يصاب هو. لسه ولا لسه الكلام ده؟ ما هو معنى الحديث؟ أنا يوم لا كذا يستاهل كونه شنو يا اخوانا يصام فيه. الصيام من افضل الطاعات والغربات، اذا عرفنا انه الايام اللي ربنا امتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي اتولد فوقه، اذا هذه الايام معناتها هذا اليوم معناتها شنو يا اخوانا؟ معناها ان الانسان بقابل نعمه الله بالشكر، الشكر لله عز وجل يكون باللسان والشكر يكون بالجنان القلب ويكون الشكر بالجوارح. الشكر باللسان تقول الحمد لله، والشكر بالجنان اللي هو قلبك يحمد الله ويشكر على النعمه اللي ربنا اسداها عليه. واما شكر الله بالافعال كونك تستعمل جوارحك دي في طاعه الله سبحانه وتعالى، دي هو شكر الله. كونك انت استعملت اعضائك دي في طاعه الله كده هو زي ده. طيب بتاعت ما الدليل ضاق بالانسان اللي يقول ما تصوم، قال طيب خلاص النبي صام انتوا ما تصوموا، يقول له شنو؟ نحن بنقوم قاعدين نصوم يوم الاثنين وبنصوم في يوم الاثنين ونحن كلامنا مش في يوم الاثنين براه فقط، حتى في غيره بنصوم. لكن المشكله شنو؟ انت بتقول ما تصوموا، وكانه هو كان قال له انه ما قاعدين نصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين ما قاعدين نصوم. طيب بعد انا اقول الفعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم دل على ماذا؟ دل على قاعده مش دل على فعل. سئل قال ذلك يوم ولدت فيه، قال يوم ولدت فيه معناه شنو؟ معناه وراك انه يقابل النعمه بالشكر، يعني صيامه مش ناخذ هو مقابله للنعمه بالشكر. طيب مقابله النعمه بالشكر الشريعه قالت لنا صيام فقط؟ النبي عليه الصلاه والسلام ورانا على انه صيام وانه صلاه وانه صدقه وانه سائر الطاعات. يلا بس انت اذا كان قلت شنو الشريعه بتمارسوها وعرفتوها زي ما ذكرتموا انه تعرفوا الدين، كان عرفتوا الكلام ده مقبله جدا. يعني مقابله النعمه بالشكر شنو يا اخوانا؟ ما بالشيء شنو الا بشنو؟ ما الا بالصيام فقط. الصيام يصام، كان غير الصيام بشنو؟ في حاجه ثانيه اللي هو شنو؟ الصلاه. الحديث الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام كان يطيل القيام، والسيده عائشه تقول له يا رسول الله أو تتكلف ذلك كله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده شنو الصلاة؟ ويطول القيام برضه في الصلاة. إذا شكر الله سبحانه وتعالى بالصوم وبشنو ثاني؟ أيوة يلا مقابلة نعمة الله سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا؟ بالشكر يقوم بسائر الطاعات. شايف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ربنا قال إنه كان عبدا شكورا. العبد الشكور اللي بيشكر الله سبحانه وتعالى بيشكر لشنو؟ بسائر الأفعال بتاعت الطاعات التي يفعلها يتقرب بها إلى الله عز وجل. عشان كده أنه الزول اللي قال خلاص صوموا ما بيعرف أن الشريعة قالت صوموا وصلوا وأطيعوا، هذا من هذا الباب. طيب واحد يقول إذا كان الشغل ده طاعة الاجر بتاعه كم؟ عرفنا انه ظل وسوى كذا اجره كذا وسوى كذا اجره كذا، ظل كان احتفل اجره شنو؟ نقول الشريعه من بدون رقم ما عرفت ولا ثلاثه ارقام. الاشياء اللي ذكرت فيها الشريعه وحددت فيها الاجر ممكن تكاد ان تكون كم يا اخوانا؟ تكون 5% او 3%. 97% ذكرت قال في الخير، لكن ما ذكرت ما حددت الاجر فوق. هذا من باب شنو؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما يعرفوا الاستبلال، عشان كذا شنو؟ اكبر واحد فيهم يجعجع الدجه، تسمع تجي تقرا في كتبها شيء ساذج زي ما بيقولوا شوف على صغار الشارع، ما بيعرفوا الاستبلال، الاستبلال انه علم خاص يدرس ويتعلم. يلا نسمع. قال وفي الحديث اشاره لانه صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه على نعمه مولده بصيام يوم الاثنين. وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع على الاحتفال بمولد الرسول الاعظم صلوات الله عليه وسلامه باحياء ليله المولد بشتى انواع القربات من اطعام الطعام وتلاوه القران والاذكار وانشاد الاشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولد معناه من القرن الرابع. هلا من بقى القرن الرابع بيجعلون شنو؟ إذا لأنه القرن الرابع أي حاجة طبعا الإمام بيقول لك الصلف يروا أن الناس اللي بدوا يعملوا الاحتفال بالمظهر بتاع التحشد على الناس والاجتماع وكذا وغير ذلك من القرن الرابع. والقرن الرابع ولما السلف اللي كانوا في القرن السادس قد أدركوا شنو؟ القرن الرابع، يعني جعلوا أن شغلانة موجودة في زمن السلف. يعني أزعجتهم إزعاج شديد، قاموا طلبوا كذبة وقالوا أنه المولد ده أحدثوه العبيديون والفاطميون دي فزلة بيقولوها لشفع صغار. الناس الحمد لله كتبوا هنا في التاريخ بتاع المولد وتاريخ الابتداء وردوا عليهم بيقولوا شنو؟ أنه المولد ده ما أحدثوه إلا جماعة من الشيعة. شايف جماعة من الشيعة هم اللي أحدثوا هذا المولد كده وإلى آخر ما هنالك. طيب هل نحن هسي احتفالنا اللي بنعمله بمولد النبي عليه الصلاة والسلام عشان الشيعة احتفلوا عشان كده احنا قاعدين نحتفل يا اخوان؟ يعني قاعدين نحتفل للشيعة ولا قاعدين نحتفل لعلي بن ابي طالب؟ كلام ساذج يعزول ما عنده فهم ذات يتكلم في حاجة ما هي ذات. هسه احنا قاعدين نحتفل لعلي بن ابي طالب ولا قاعدين نحتفل للشيعة؟ تقول مولد النبي تقول قال للشيعة احدثوه. شوف العام ده نحن في شنو وهو في شنو؟ ده كلام يدل على انه ذول غلبته الحيلة. هذا كده يقوله علميه وحده ما في. ها النص على الكلام ده بانه الناس بدوا يحتملوا بهذا المظهر من الغرب الرابي شنو، وانه كونه من الغرب الرابي بيسووا ما دليل في الشريعه، لكن ده لنا اوريك على انه شنو انه الاهل بتاعه قديم، لكن الادله ستسمع ان شاء الله. اها قال من الوكيل قال كما نص على ذلك على كون الناس يحتفلوا من القرن الرابع واحتفالهم كان بشنو بتلاوة القرآن وبالأذكار وبالإشهاد المدعية وكذا، قال نص على ذلك من المؤرخين مثل الحافظين ابن الجوزي وابن كثير والحافظ ابن دهية الأندلسي والحافظ ابن حجر الأصفهاني وقاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله. دين كم خمس من الحفاظ كلهم نصوا على ذلك أن هذا الاحتفال بهذا المظهر من القرن الرابع شنو الهجري. والأصل الذي خرج عليه الحافظ ابن حجر الأصقلاني عمل المولد، قبلنا جدا في عبارة خرج دي، واحد صدر فعل من الأفعال، الفعل ده كان زمان من حيث الظاهر ما عنده شنو ما عنده نص صريح عليه، اللي قلت له دليل شرعي معناه خرجت شنو أخوانا على الشريعة يعني، فلما وقع عليه الأفعال اللي بتصدر من الناس شنو أخوانا ما بتجيسها بالشريعة. إلى جبل قلنا شنو يا أخوانا، ابن الأخير قال شنو البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في عز الذل والإنكار، وما كان مندرجا تحت عموم ما ندب الله إليه وأبى عليه ورسوله قال فهو في عز المدح. خدتنا بالنا؟ إذا العمل ده بالمنظر ده من حيث الظاهر كان زمان ما موجود، زي ما المذاهب بالمنظر ده بأنه مذهب مالك والشافعي كان موجود يا شيخ، كان موجود وهي حدين ذاته، والمذاهب العقدية كان ده أشعري وده ما تريدي وده الحشوية الحنابلة كان موجود ما موجود كده يا رضي ده، لكن البقى موجود يسولش يقولوا ما جاي ويشوفوا أنه هل ممكن يتخرج بدليل من الأدلة الشرعية. وقع علينا شيخ صلاح. يلا قال الأصل الذي خرج عليه الحافظ ابن حجر الأصقلاني، ابن حجر الأصقلاني قال أنه المولد يمكن أن يخرجوه على هذا، هو قال ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أقرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى. ده جواب اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام قال أيوة انت تقول تسوى حاجة لا من توافق فوق سيدنا موسى، نحن أولى بموسى منهم ونحن أولى بموسى منكم، برواية شنو يا أخوانا بالغيب وبالخطاب، منكم بالخطاب منهم بالغيبة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام إقرار ده نفهم منه شنو؟ نفهم منه أن الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى أسبق عليك فوقها بنعمة كان عادة تلك الأيام شنو يا أخوانا ما بتقابلها بالشكر. فشنو بقالنا؟ يوم الجمعة يا أخوانا من الأشياء اللي خلت يوم الجمعة بقى من أحسن الأيام هو شنو؟ عشان فيه خلق آدم وفيه ما فيه، عشان كده اليوم بقى شنو من أفضل؟ في ما ورد تعالي قال أفضل أيامك يوم الجمعة، قال فيه دار يوريك أنه ليه بقى أحسن الأيام؟ عشان فيه الكلام ده. قلنا هسه ليلة القدر ليلة واحدة، ما هو بس ليل الشمس تغرب والنجوم تبرز، ها وليه بقت أخير من بقية الليالي؟ عشان بس اللحظة الفوق هي اللي شرفتها، لأنه ما في زمان مقدس لذاته وما في مكان مقدس لذاته وما في شيء عنده بركة لذاته إلا شنو البركة معناه تنقل وتضاف ما لي أخوانا إليه. إذا الأيام اللي حصل فوقها شيء بتكون أحسن من الأيام اللي ما حصل فوقها، عشان تقابل الوقت التعليم شنو يا اخوانا بالشكر. شايف؟ ايوه قال شنو؟ قال الحافظ فيستفاد منه فعل شكر الله على ما به على ما من به في يوم معين. اسمع العباره دي يا اخوانا تحفظوها عشان توروا انه فهميت لما تناقش واحد. تقول الفهم اللي انا فهمته هذا هو فهم بتاع اهل العلم الذين جمعوا بين معرفة فقه الشريعة ورواية الحديث وكيفية تفعيلها وإلى آخر ذلك. دفعنا الدفعة منه، هؤلاء من يدوروا شنو يا أخوانا، كلهم بيدوروا في فلك بتاع نفر واحد معصوم نزل لهم من السماء عند ابن تيمية، ما في حاجة بيلفوا فوقها إلا حول ذلك. لكن أنت بتعتمد على شنو كلام قالوا أهل العلم. اسمع ده ابن حجر في شرحه للبخاري قال الحديث بتاع يوم ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه نسلي مني وتفعل الحكم الذي يستنبط من الحديث. قال فيستفاد منه من الحديث فعل شكر الله على شنو؟ على ما من به في يوم معين. ايه يوم الاثنين يا شيخ؟ خطينا بالنا يا شيخ؟ ها من إسداء نعمة النعمة أما أدت لها أو دفع نقمة. لأنه شنو يا أخوانا؟ نجى موسى وأغرق فرعون، ربنا أداهم نعمة وزح منهم نعمة. نقمة بتاعت فرعون شنو يا أخوانا؟ ما كان الوحشية بتاعته اللي بتقتل الناس، نقتل أبنائهم ونتحرى نساءهم، وربنا نجى سيدنا موسى. إذا شنو؟ أسدى بمعنى حب لهم النعمة. ها ودفع عنهم شنو؟ النقمة له فرعون. قال ويعاد ذلك في نذير ذلك اليوم. شايفه شغلانة دي ما انه سبب شنو؟ يوم الاثنين اللي اتولد فوق النبي عليه الصلاه والسلام وينهي قعد ولا مضت؟ مضت قبل يكون يعني زمن طويل. لكن يوم الاثنين النبي سامع بس ما دام عادت يا هذاك نديها بس قال نشكر الله في نفس اليوم. عرفت ولا ما عرفت يا شيخ؟ اذا الفرق بين يوم الاثنين وبين يوم شنو يا اخوانا؟ الشهر بتاع الولاد شنو؟ ما واحد. لانه يوم الاثنين السامع النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ ما مدى سعد قال الكلام ده شنو أفضل إلى عشرات السنين. قال الكلام ده في المدينة يعني عمره كم؟ 50 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. يوم حجر المدينة يوم خط قرعه في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام عمره 5 سنة يا شيخ. 53 دخل 54 سنة. هيبقى الاثنين اللي تولد فوقها مرض بيكون يا أخوانا مرض أقل هذه في 53 سنة. النبي يقول لليوم لو ولدت فيه. إذا اليوم كان عاد. إذا الفرق بين اليوم بتاع الأسبوع واليوم بتاع السنة شنو يا شيخ؟ واحد. لابد يفهم. لكن ما مستندين هم للعلم ولا للدليل. شايف؟ ويعاد ذلك في نذير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر ما تقول أنه شكرا إلا بالصيام. يحصل بأنواع العبادات السجود والصيام والصدقة والتلاوة. وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي؟ نبي الرحمة في ذلك اليوم. كل يا أخوانا كلام بتأمنوا الحافظ بن حجر الأصفهاني. قال وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بالذكرى السنوية اليوم 12 من ربيع الأول من كل عام فإن هذا لا يجعل الاحتفال به بدعة مذمومة، لأن البدعة المذمومة هي التي لا تدخل تحت دليل شرعي في مدخل في مدخل في شنو في مدحها. أما إذا تناولها دليل المدح فليست مذمومة. روى البيهقي عن الشافعي قال المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما أحدث، شوف هناك ما أحدث، مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير. حس زول يقول أن الخير الحافظ في المولد ما خير يكون مشكلة كبيرة. خلاص ما أحدث من الخير لا خلاف فيه ها لواحد هنا في خطأ، قال من هذه عامل وهذه خطأ في الطباعة. العبارة مع هذه الموجودة ديك هنا في باب البدعة يعني لا خلاف فيه لواحد من هذه. قال محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تقل، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. هذا آخر كلام الشافعي. يلا الشيخ بس انه خلط لنا بين العبارتين. العباره اذا صحيحه هناك في باب البدع، العباره موجوده هنا، ترجعوا لها في باب البدع هناك عشان تشيلوا العباره صحيحه. هنا في خطا في للي في خطا هنا، ما العباره منها واحد يكررها هنا ما في خطا هناك يا الصواب. لما تشوف العبارة دي تشوف العبارة دي هنا عبارة واحدة ومن كتاب واحد، تعرف أن شنو في خطأ في كلمة شنو؟ لا خلاف فيه لواحد من هذه، هناك أفضل كلمة فيه إن شاء الله. أها الشيخ شنو يقولنا؟ أمل هذا الكلام هنا درج لنا الكلمات، ما ذكر لنا التخريج شنو يقولنا كله. هاي دخل الكلام بتاع الحافظ بن حجر الأصقلاني ما فصله. طيب يقول روى هنا قال السيوطي، قال السيوطي وعمل المولد كتاب حسن الآن يا هو مطبوع في السوق موجود بعنوان حسن المغاسد في عمل المولد. يومين دي السوق شغالة، في مجال المولد بيشتغل شغل جد، كتب حسة جديدة وكثيرة مجلدات. وأما علماء اللي بيقولوا يجوز الاحتفال بالمولد، الحمد لله عندنا الشباب نشيطين مالنا عن جده كله، بس في كونه شنو الشيخ الفلان الفلاني جايبين المقطع بتاعه وقال ويستحب الاحتفال بمولد وان مولد النبي صلى الله عليه وسلم قربة، جايبين ليك قابلنا بالالاف عشان الناس دي هنا يعرفوا حاجه. الحمد لله يعني في تحرك شديد كبير شغال يقول. قال السيوطي وعمل المولد، الرساله دي موجوده من ضمن الرسائل بتاعت شنو كتاب الحاوي للفتاوى باسمها حسن المغاسد في عمل المولد. قال وعمل المولد ليس فيه مخالفة لكتاب الله كتاب ولا سنة ولا أثر ولا إجماع، فهي غير مذمومة. وقالك يا هو كما عبارة الشافعي، وهو من الإحسان الذي لم يؤحد في الأثر الأول. إحسان ما معهود في الأثر الأول بنفس الشكل. قال فإن إطعام الطعام الخالي عن اقتراف الآثام إحسان، هو إذا من الجهة المندوبة كما عبر عنه بذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام. ما في عبارة شنو قلنا؟ الجهة إلى واجب وإلى شنو محرم وإلى مندوبة. ونقل السيوطي عن إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزري، عشان كده يا أخوانا دائما تورر المتشدد قول له شنو ما عندك إمام ولا سلف واحد سلف تستدل به، كل اللي بتستدل به مبتدع يا أخي أنت. أصلا خشمة اذكر الإمام نوريك له. الإمام ابن الجزري ده كان إمام البخاري بالنسبة للمحدثين، ده عامل له مجلد كامل في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ده إمام القراء. أمشي غادي تشوف ليه الناس واقي ليه يا شيخ؟ ابن الجزري ذاته صاحب الكتاب شنو النشر في القراءات العشرة، جاب السبع وأضاف عليها القراءات الثلاثة. ده شنو قال؟ من كتابه عرف تعريف بالمولد الشريف، عرف بمعنى الرائحة، شايف سلام كعرف الروض أخذله الندى على خير مخلوق من الجن والإنس. قال ده عرف رائحة سمحة داير تعرفك بالمولد الشريف. قوله إنه مصحى أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في النار كل ليلة إثنين لإعتاقه طويبة عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزيا في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما حال المسلم الموحد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري بها كلمة زي شنو وحات يعني حياتي، لكن على الأسلوب العربي مش بقصد شنو يا أخوانا الغزل. إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. وأنشد الحافظ شمس الدين الدمشقي في كتابه شنو يا أخوانا مورد الصافي في مولد الهادي. ده الحفاظ يا أخوانا شمس الدين الدمشقي يستدلون به، بيقول شنو؟ إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، وما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. يكون حتى وين يعني نزلوا في أمك ولا في كلاكلة؟ ده الكافر القصة بتاعت البخاري يا أخوانا بتفرهم ولا بتزعجهم؟ بتزعجهم شديد. أنا نقول لهم كده مش راجع نفسك براك بينك وبين قلبك، نقول له حصل عليك الله شغلنا ده بنحب النبي محمد يا رب إذا فريد كونه الله أكرم واحد عشان النبي إبتز على أن كده عادي إنت ونفسك أمش قول حصل شغل ده دون على محبة النبي أمش بره براك الله اكرم واحد عشان منه؟ عشان النبي. انت زعلان من الشغلانه دي، انت خليك من الدجه بتاعت الناس دي، مش بينك وبين الله قول شغل ده كويس؟ الشيطان ما بيخليه، ما بيخليه مش يفكر، انا فكر ذاته يقول لك اذوب كده بس. وانت تنتهي المحبه، عشان كده احنا بنقول لك ما بتحي، ما ممكن، حتى انت بتحب المحبه بس. تصعد في الميم صعد كامل كده تتحدث عن والدينا صلى الله عليه وسلم من النار، حد من علامات المحبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بس انت هسه الان جبت لك بس مجوسي، بس نجي نقول اسمع، تجيب لك المجوسي ده ساكن وين؟ حضرتك المجوسيه دي كانت وين بلدها؟ وين اخوانها ناس منه؟ الكلام ده بس كده ساكن، انت هسه قلت لي ما مجوسي، بيعجبك الكلام ده؟ الا في النبي عليه الصلاه والسلام يتجوزوا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مصيبه كارثه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كما يمكن الاستدلال بعموم قوله تعالى وذكرهم بايام الله. الناس يقولوا شنو دايرين مستند تخرج لنا المولد؟ لا ادلنا يا حبيبي في اي محل. اسمع القران ربنا قال شنو؟ وذكرهم بايام الله. الله بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بايام الله. ما هي ايام الله؟ الايام اللي مضت وسبقت ربنا سبحانه وتعالى جعل فوقها شنو؟ مواعظ وعبر وخلدا التاريخ الديني والتاريخ شنو يا اخوانا البشري. اسمها ايام الله. الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لسيدنا ادم واشتو والشلعة في كان شنو؟ اسمها من ايام الله. والايام اللي فيها شنو جدك سيدنا نوح كان بينجر في سفينه شخص صلاح ويسوي يسوي اسمها ايام الله. لما تقراش انه بتشوف المواعظ عشان تبتعز بها. لما تقرا في قصص الانبياء دي كلها ايام الله. لما تيجي تشوف النبي عليه الصلاه والسلام كيف مرق وكيف خش في الغار باسمها ايام الله. والله قال شنو كذا؟ وذكرهم بايام الله. شوف الناس كانوا في ظلام غامض. مره واحده قاسم ربنا جاب لهم شنو؟ اسمها ايام الله. كيف ايام الله دي يذكر الناس بها ولا ما يذكر؟ الله قال وذكرهم بايام الله. قال تتصل على الدليل لسه ما وصل لدرجه انه يفهم الدليل. وهذا يا مولانا شيخ ابراهيم الشيخ صلاح فلا شك قال ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم من ايام الله. فيكون الاحتفال به ما هو الا تطبيقا لامر الله. فزال جدا ده يوم من ايام الله. كان قلنا في يوم من ايام الله يا اخواننا ربنا جعلوا ايه هانين اليوم بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. يوم بكم يوم يعني؟ نزارين نعرفه اليوم ده تزنوا بكم يوم يعني؟ الايام كلها بتزنوا لليوم المضت والسبقت كلها تقدر تزنوا؟ ما يخش ما في يوم يقدر يزنوا وما يبقى من ايام الله. طيب وين الايام اللي الله سبحانه وتعالى قال يذكرهم بها؟ بها ايام الله عز وجل التي شنو يا اخوانا يتغير فيها الكون بوجود هذا البروز النبوي في كون شنو يا اخوانا الباطل يضمحل وتنطق الحيوانات والجمادات يعني بدشنا يا اخوانا الكواكب من السماء ويرمى بها الى غير ذلك. دي ايام الله تبارك وتعالى. تذكره بايام الله. الناس يقولوا هذا دارين نعمل شنو يا اخوانا؟ احتفال بغزو بدر. الناس عجيبين يا اخوانا ما فهموا. صدق النبي عليه الصلاه والسلام هلك هلك هلك المتمتعون. اذا من يا رسول الله قال الذين يشددون في غير موضع التشديد. التشديد. طيب هل بدر من ايام الله ولا ما من ايام الله؟ طيب لا انا دار نعرف الناس ما يحتفلوا بغزو بدر بيسوي شنو الناس؟ بيجي يقول تعال يا شيخ عبد الوهاب، شيخ عبد الوهاب يجي يخط له المنبر. يعمل بعد ما الواحد يعمل تلاوة بتاعت القرآن ولا ثاني واحد يعجب عليها بمدح حتى بعد ذاك يجي المتحدث يتحدث عن الحدث التاريخي الكبير اللي ربنا خلده في القرآن وكيف حصل فوق الإنجاز وكيف الفئة القليلة يعني غلبت الفئه الكثيره ويشد القلوب بتاعه المؤمنين ويديهم القوه ويعرفوا ان الله مع المؤمنين وغير ذلك. ده من ايام الله عز وجل. واحد يقول بدعه. طيب بدعه القران نزلوه لشنو؟ مش عشان الكلام ده ذاته؟ هو طيب البدعه شنو؟ لخمه عجيبه. نفس الفهم بدعه؟ هاي نفس الفهم اذا تقول بدعه هي حتى تقولها في كتابه المصحف او كوني عمل نسخه واحده بدعه. تكتب فوق صورة كذا صورة كذا بدعة. هاي رأيك بقى؟ بس كونك تعمل فوق صورة كذا صورة كذا بدعة. كونه كل واحد يقرأ آيتين يد الثاني بدعة. كل بس يهوت ماشي. لكن ما بدعة يا شيخ. بمعنى اللي أنت بتكتب فيه تكتبوا شنو بدعة. كونه بس بالشكل ما موجود ما بالضروره الا يكون موجود، بل انما يكون موجود بمعناه. لما تقول الا يكون بشكله، لما تقول الا يكون بشكله بنفس الفهم بجنيه وغنى، حتى كان ادوك المذهب ده ما افترض به، ما تقبل به. السلام عليكم بعد صلاه الصبح، كما العلاقه بتاعت القران. النبي عليه الصلاه والسلام ما ثبت قط بعد الصبح قاعد للقران، القران بيقرا بالليل، بتقرا القران بالليل. ما قرا واحد يوم واحد ما عمل علاقه بتاعت القران، بعد الصبح يجلس في مصلى الذي سمى فيه يسبح الله حتى تطلع الشمس. الله مالكم ما تسوي زي ده؟ وانت بتطلع القران هل يجوز يعني؟ نساله، قال لا يجوز، نقول خلاص بطل المذهب. قال ما يجوز، يقول خلاص يعود اللي بيعمل معصيه في نظره. ما دي المشكله. ما يفهم. ده دار ليل ما الاستدلال. عرفنا يا اخوانا وذكروا بايام الله. ها يلا. يوم جاء ايام رجب. الناس دارين يعملوا شنو يا اخوانا؟ ايام بتاعت رجب. ايام رجب بشنو يا اخوانا؟ في الماده قال شنو في اواخر رجب. اثر شاف العجب. 24 في رجب حصل الحادث الكبير وكان فوق شنو يا اخوانا؟ الاسراء والمعراج. طيب انت لما تقول الاحتفال بالاسراء والمعراج ما جايز، كل احتفال شنو؟ لفظ هو ولا قول ولا فعل، ورينا عشان نوظف ما جايز. كم قلت لفظ نقول اسراء المعراج ورد في القران. كم قلت القول السيره بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام اللي وردت في القران. كم قلت فعل اللي هو اجتماع الناس، المموه هو شنو؟ الجزئيات كلها شرعيه ولا ما شرعيه؟ طيب شنو الجديد فوق شنو؟ ما في اي حاجه جديده، الجديد بس فهمه. ما في اي حاجه الا فهمه خلاص. شايف من ايام الله فيكون الاحتفال به ما هو الا تطبيقا لامر الله. وما كان كذلك فلا يكون بدعة بل يكون سنة حسنة حتى ولو لم يكن على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دي البدعة اللغوية ولا الشرعية؟ عشان تفهم أن الناس اللي قالوا إنه ما في بدعة إلا اللغوية، ليلك محتاج إسمها قناعة كون يرجع للكتب. ونحن قال نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم لأننا نحبه. ليش بنحبه؟ عشان كده إسم الله فرحانين خلاص. جدا الله ما كتب لك مش غالي كده يا هودي ده. ها ولما لا نحبه وقد عرفته واحبته كل الكائنات. اسمع الكلام ده يا اخوانا، كل الكائنات عرفت النبي عليه الصلاه والسلام، الكائنات عرفت النبي صلى الله عليه وسلم. يا حديث النصوص دلت. فكم آية دلت على صدق أحمد من النطق في العجماء، ها ومن النطق في العجماء والنطق في المروي. العجماء البهيمة يا اخوانا تكلمت معه، والحديث صح. حديث البعير يا اخوانا صح، وحديث بتاع الضب صح، وحديث بتاع المرفعين صح. بكل شنو تكلمت مع النبي عليه الصلاه والسلام، كلموه عديل. حديث الغزال يا هو ما بين الوضع والضعف. واما الجمادات يا هني، اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم علي، بيقول له شنو؟ السلام عليك يا رسول الله. قبل ما القران ينزل الرساله تجي، الحجر بيقول له رسول الله. وانت هنا يقول قال النبي وقت قال الرساله ما جاءته ما اسمه رسول الله. ولينا نقول قبل ما ربنا يخلق سيدنا ادم الله سماه نبي ورسول. يعني دي مشكلتنا عافيه. شيخ سامع الكلام ده ولا ما سامع؟ قبل ما ربنا يخلق منه الله سماه اسمه نبي ورسول. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هو من النبيين ولا ما منهم؟ وهنا كمان واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلك اسري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. كده يا عزيز مش دي مشكلتنا معك. الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، وشنو الجماد اللي عرفه؟ اهل جبل يحبنا ونصبهم. ويخاطب النبي كما ما تقول يكلم، هو ذاته يقول له كف بط اهد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. هو في البخاري مشكله بس بتاعتنا شغل ايمان، ما بيعرف النبي عليه الصلاه والسلام وشنو الكلام ده جابوه من ايه؟ ما هو في صحيح البخاري. ما داير يوريك ان الكائنات اللي في النبي قال عشان كده بنحتفل، هو ان المحبه انه ما بتودي لمحل امن نحتفل به وغير ذلك. نقول الله يهدي قلبك. شايف؟ قال عرفته واحبته كل الكائنات. فهذا الجزء وهو جماد أحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق به واشتاق إلى قربه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل وبكى رسول بكى. بل هو بل وبكى له، نعم بل وبكى بكاء شديدا تشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر هذا الخبر وصار العلم به محتما، وروي عن اكثر من صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما معتمدا على جزء نخل منصوب موقف في المسجد، إذا طال وقوفه قال وضع يده الشريف على ذلك الجزء يعتمد عليه، ولما كثر عدد المصلين صنع له الصحابة منبرا في امرأة من الأنصار عند غلام لها اسمه ميمون. الكلام ده في الأحداث اللي حدثت في السنة السابعة من الهجرة قبل انتقاله بثلاث سنوات. فلما خرج صلى الله عليه وسلم من باب الحجرة الشريفة يوم الجمعة يريد المنبر وجاوز الجزء الذي كان يخطب عنده، من طبعا ما بنقول يخطب بيقعد فوقه لكن قال كان بيعتمد عليه يخطب عنده بس فقط، قال إذا بالجزء يصرخ صراخا شديدا. الكائنات عرفته وأحبته، الجزء ذاته الدبل بتاع النخيل صرخ صراخا شديدا ويحن حنينا مؤلم لعالم شديد حتى ارتج المسجد من صوت وتشقق الجزء قليل ولم يحدى ما وقف من البكاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وأتى الجزعة ووضع يده الشريفة عليه ومسحه ثم ضمه بين يديه إلى صدره الشريف حتى غدا، ثم خيره بأن سارره وراه سرب الراحة بين أن يكون شجرة في الجنة تشرب عروقه من أنهار الجنة وبين أن يعود شجرة مثمرة في الدنيا يرجعوا زي ما كان، فاختار الجزء أن يكون شجرة في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله، فسكن الجزء. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لبقى يحن إلى قيام الساعة شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذي الكتب الخرجات ماذا أرليه جنو الكلام. ومما سبق ذكره من أقوال الأئمة كابن حجر وابن الجوزي والسيوطي وغيرهم، وتبين أن هذا حال الأمة من القرن الخامس الهجري، نرى استحباب الاحتفال بالمولد الشريف. ليشنو؟ موافقة للأمة والعلماء، وأن يكون الاحتفال بما ذكر من تلاوة القرآن والذكر وإطعام الطعام، ولا يتطرق إليه مظاهر مذمومة كالرقص، يقصد الرقص ما جائز في الشرع. أما التمايل الحافظ مع الذكر ده مباح وجائز، والطبول مختلف فيها في المتفق عليها زي الدفوف، وأما الطبل الكبير فيها اختلاف إلا في أماكن الحرب وغير ذلك في اللي أجازها وما إلى ذلك، ولا عبرة بمن شذ عن هذا الإجماع للأمة وأقوال هؤلاء الأئمة. وليس ذلك الاحتفال بكثيف على النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. حبيبي رب العالمين، وفي الختام أذكر قول صاحب البردان: هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه، حبيب بارئ النسل منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه خير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عزم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفهم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. هذا الزول يقول قال: تغني ولا تقرأ البردة. هذه يقول: تغني ولا تقرأ البردة، لأن الجمعة فيها الشراك والكون ذات ما فيه الشراك.